نعم. واستدل بالحديث أبي وقت الليثي. نعم. وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقالوا لستجعل من الأنواع. هم قصدوا في إعمامك عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستدل بالآية. هم لم يحبوها إنما أرادوا التبرك بها. نعم. كيف نجيب عنها؟ نجيب عن هذا بأنهم يجعلنا ذات أنوار للتبرك بها، وهذا يتصل بتوحيد الربوبية. ثم إن قولنا حبا وتعظيما إنما هو لله الحق، وقد يكون الباطل بما قام في قلب العابد من الشبهة، قد يحب الأصنام ويعظمها، ولهذا افتخر بها أبو سفيان في أحد وقال أعلو هبل، ولهذا كانوا يحلفون بها. كل هذه على تعظيمها، لكنها ليست أهل للتعظيم. تعريف هذا الشيء يعني يصدق فيما ليس لها حقيقية. فيما ليس إيش؟ فيما ليس في أهل الحقيقية في غير الله عز وجل. أي ما هو الإله هو قصد العبادة. هم يقصدون عبادتها، لكن كونهم يقصدون عبادتها يقصدون عبادتها، هل هو لمحبتها أو تعظيمها لذاتها أو لأنها تقربه من الله زلفى؟ الثاني، لأنهم يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. وشلون؟ نعم. من باب الممدود؟ من باب المندوب. أي القصائد؟ هو لا شك إن الحث على الجهاد بالأناشيد والقصائد إنه مطلوب، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر حسان بن ثابت أن ينافح عنه ويقول اللهم أيده بروح القدس. نعم. ولكنه يعمل بهدف تظلم الواقع على الناس. نعم. هل يكون عليه إثم في هذا الأمر؟ سمعتم سؤاله؟ يقول بعض الناس يعمل في أمور تشتمل على الظلم كالجمال مثلا، فهل إذا عمل فيها بقصد التخفيف عن الناس يكون آثما؟ والجواب لا، هذا من باب المدافع عن المسلمين، فبدل من أن يظلم 10 يظلم 5، وبدلا من أن يظلم الإنسان في جميع ماله يظلم في بعض ماله، فهذا لا بأس به لأنه للإصلاح. أبداً. سمعتم كلامه؟ بعض العلماء يفسر اسم التفضيل فيما يكون من صفات الله باسم الفاعل، فيقول أعلم بمعنى عالم، أصدق بمعنى صادق، أحسن بمعنى محسن، وهذا غلط، هذا غلط عظيم ونقص في مدلول الكلمة. أيما أبلغ أن تقول عالم يشترك فيه كل الناس على حد سواء، أو أعلم بحيث لا يسوي أحد في علمه، الثاني لا شك. صادق وأصدق، صادق يشاركه كثير من الناس، أصدق لا يشاركه أحد، بل إن الله قال الله خير أما يشرك. نعم. وبين إيش؟ نعم نعم، المخلوق والحادث لا فرق بينهم، فرق عظيم. الفرق العظيم هو أن الحادث قد يكون صفة وقد يكون مخلوقا بائنا، فكلام الله عز وجل ليس مخلوقا بائنا عن الله، لكنه يتكلم به، وكلامه به الآن ليس أزليا بل هو حادث. إيش؟ لا، ما الصفة غير الموصوف.